لا لا أبدا، المفرد والقارن إذا أراد أن يحول النسك إلى تمتع ما شيء. حتى نعم القارن عليه فدية، عليه فدية. لا يعني مثل لو طاف وسعى وهو قارن أو مفرد ثم بعد الطواف السعي قلبه إلى عمره لكان جائزا. إذا قلب إلى عمره ماذا يجب عليه؟ الحلقة والتقصير. والتقصير هنا أفضل لأجل أن يتوفر الرأس للحج، عرفت؟ طيب، وهذا الحج فيه أشياء تخالف قواعد العبادة. هذا الذي قدم مكة وهو قارن أو مفرد طوافه طواف قدوم ليس طواف عمرة، وسعيه سعي حج ليس سعي عمرة. فإذا أراد التمتع بعد طواف السعي انقلب الطواف الأول الذي قد خلص منه، انقلب طواف عمرة ركنا، وانقلب السعي للحج إلى عمرة، انقلب إلى عمرة. ولكن لاحظوا أن هذا لا يتم إلا إذا كان يريد الحج من عامه، يعني أنه يريد أن يكون متمتعا. فأما لو أراد أن يفسخ نية الإفراد أو القران لأجل أن يذهب إلى أهله ويتخلص فهذا حرام عليه ولا ينفعه. حرفتم يا جماعة ولا ما هو واضح؟ ها؟ طيب، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.